بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الأحزاب آية صدميشان الراجع القبا نهندا ورى وعرابو فترب نهاتاتسو آياتوني أما دورة دبرتي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جتشو كان دور آياتون دبرت وآية دبرتي رسولة إرى دبرتي صلى الله عليه وسلم دبرتي رسولة آدم نسن الرائق مؤداب قد آداب ججب إقد آجتشا دبرتي آدابا سن إقد آجب فد لستنك أحد من النساء أكد دبرتي تاني تيمتي إسن والركبجاتي هذا مؤمن توتاتي زوجات أشرف الخلقيتي أكما سنور وحي منك سنتبوئي شرف أكنا كانك أبدني ججبات أكام باو في انسهينا جيشا واني آيان دبتي دبرتي شرف أكنا كانك أبن جيشا دبنا جران علمان يسيتي إن المسلمين والمسلمات ينكون متان شرف أكناك أباتو تانقهو آداب شرعية قوتو قوتو تقبطو برباتشيسا أكما جيتو آيان ما جيتو إتاكيته إن اتاكيتونا جيتو إتاكيته إن اتاكيتونا يو ربي صداتن جيتو أوامر ربي يودرايدن وربي نرادو قرأيو قمتن جيتو أكما دبطي أسيت اللي سيفاني أسيت دبطم تتوني هندي إسان الرالي برباتشيبتو دا شرف سنقف الرد إركتني إبادة أكلا في نجدتو دان وان دبركان أولي تهدام قبضيان آياتون ثم الرد بوتي ويتجن أن علماني قرين حديثة قريكة ست الليها سواميجرا إرتبك هندت دبتمتي دبرتين تنمالي فين دبتمني ما دبتمود أبنى نتي قرآن كان كيسة ما ندبني ويتمر قرآن ويتره بيرما دبتا جنان ربين آية تنبوسي صفات قرآن كيساتي ديرا في دبرتين لي ولي تكابي دبتي ديرا في دبرتين لي ولي تكابي دبتي بكيدو بك إيمان آتيتي ديرا تهو دبرتين را حال إيمانك أبون خدالك يجيشو كيساتي بكيدو تيل لي دبتي تو مجرى خاصي دبرتين غري كيساتي لي دبتي تو مجرى هاته علماني خجدان خطابني ديرا فلوفي خطاب نتيراف دوفي خندا جلو مسينتي جدن خطاب عامي خطاب عامي جلو مسينتي يا أيها الذين آمنوا يوجد خطاب أكنا كنين جمعي مذكر السالم كأكنا جلو مسينتي دليل لكنا جلو مسينتي جدا وكانت من ال إيش من القانتين من القانتين ويتجدوا سلا إثير راوي تدبرنو من القانتات يجود من القانتين ويتجد دوبا جمع مذكر السالم كيسا نسيناني يجودتي أجيل تكون الليني كان أفجد جمع مذكر السالم كيسا سينتي بكتيرتي ولتك بدبتم تكيسا إما جرتي يجوان ديرهل نيسو ينتهين دوبا ست ربين مسلم توتا صفات أداتين دبتي صفات عامي بباخنا ملتون اللي دبتي تكيساتين اللي دبتي وان دنيا لالون اللي دبتي وان ذكر ربي لالون اللي دبتي ويتمال جدو إن المسلمين والمسلمات إسان وان ديرا كشرع ربي جلب ثمن مسلم جدشون إسلام مرافو رمي وهو الاستسلام لله ربي استسلامته حركة النتاء وان دلقا جل ان دلقوا جلقوا ثمو إنسان مسلم توتا تهن كديراتي في كدبرتي الليجر والمسلمات إسي مسلمتاتي أمر ربي جلقوا ثم تججا والمؤمنين والمؤمنات والرئيرا كربي دقوم سني في إسين دبرتي تربي وفي دقوم ستلين ججا مسلمات مؤمن كن مالت الدانجير إسلام ما في إيمان ويتجران إيمان إرّا خاصيدا إساتو إرّا دبابا إسلام من بلّو دا إسلام من بلّو إسلام ما كيسا نمتج جيرو إسلام ما أجبت كيسا أتالو مليو ما نفني إيمان سن الرخاصيدة إحسان إيمان الره خاصيدة إسرة إسرة الره لنا يجا ويتكانا صدر كان الرأولي صدر كامي صدر كإحساناتي إحساني أكو مهديس كيتتي نوهما مين إحساني مالي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويتكانا ماري أكثت عبادة ربي قدون صدر كالآنادة سنتي كانوا صدر كان لمتا صدر كإيمانات صدر كان إيمانا إيمان مالي جنة أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان إذن تطبيق أكنا أفانين اللي وان دبتهم برباتشس دبتة قلب التلي وان معنى إسابة يتسن تقوم ستة دلقا دان اللي ملفتجة جون كن اللي وان ججب إسلام من ظاهر مكان شرعي جرب تموت هاته أكنا جنة اللي أدان هاقبنو سورة الزاريات إن كيستي آمنا جنان ما جاء ربي حجرات بارك الله فيكم حجرات إن كيستي إسان آمنا جنان قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أكنا جاء أكنا جاء ما دير إيمانا في إسلام ما ندان جرت جاء كنا كن الله دوب أكنا ما جاء جود أولين يو ولدت قبمتين إذا اجتمع تفرق وإذا افترق اجتمع يو أدب يا ولدت قبمني يو ولدت قبمنا مو أدب ينجتم معنا نساء مالي أكما ستي دبتا ميتانا المسلمين في والمؤمنين ويتولدون دبتو أدام بيانا رانتنا معنا نساني أدام إسلام من ظاهر ما كان شر رجال أبو تمولا ظاهر كان مالي أتوان كيسان بيت تكيسار بيتو كوشتو بيت إذن نمتش ظاهرة كان شرعي قباتي مسلمة جدتان مؤمن ما أتي رقابه دان ديتا ملتو تقو تقو يو رقاباتي مالي إيمان رب متقو جاتو إتتي بيتا إسو إني وفتين بيتا جاتو إيمان نوان كيساتي إسلام ما وان قباش ويتوليت قبو منتان ويتا الدام بحنو لجو إسلام ما اللي يو قبادو بطامتي ظاهرة شرعي جلبو تامو في كيسان دبوم سولي مكبت إن الدين عند الله الإسلام ويتجرو إسلام من قبع دبتهم ويتكنا إيمان اللي إسلام ما اللي إحسان اللي اسمته قبع اسمته قبع ويتأدام بيان معنا مرو مقبض جري لجو إسلام ما اللي قبع دبتهم إيمان اللي قبع دبتهم قبات كيس اللي مرو مقبض ويتوالبرا رفنمو إسلام ما وان قبات كورا عربات جرى مثال إيمان يمو وان كيسات إيمان وان كيسات دوبا يتكنته مسلم توتا في إسي مسلمة تاتي ورد مؤمن توتا كدوغادا ربي أفيد قوم سني في إسين دوبرتي كربي أفيد قوم ستلين خبر إنا كنا فقوجرا صفات قدني كان ايغا دوبا نبودر فخبر إنا كنا إن المسلم توني أكنت هنججون وان إسان تان خبر ريسا فقوجرا والقانتين والقانتات قانت جتون أي الخاشعين لله ور ربي فجتش أفقدك أبا كديراتي في دبرتي ربي فجتش أفقدك أبا إبادة إسيرة دوام تاتلين والصادقين والصادقات ور رقا دبة ور رقا قولي في عملك ستت الليك رقا ويتدبة الليوان رقا ويتدلق الليوان رقا تدلق كديراتي في كدبرتي اللي والصابرين والصابرات ورد إيراك أبسني في دبرتين أبستلين صبرين أنواع ميسيتين أصل صبري دا حفص النفس لب مقبولة ولكن ستي وان اتفادمو لب سن إردت هدولين صبري دا ما سيارة إسي هدولين صبري دا وان قلتي سردت ستي قلتي ردت أبستي سن ردت هدولين صبري دا ويتكن والصابرين يجون سدين الرتوق أفسن يجون وان سانة تقلل كيرت أفسن قلت سانة تقلت دوا تهيت إباما تهيت وان براتو تهيت أكو مثلا ما سيال لي كلبو في الراهدا كما سيات ديمن أكو مثلا أما سا عربي إرت لي كلبو في هدا أسمى لبون إراكي إرادين يجتون كإرت قبل دبرتين أكثت لبو في تعربي رته تلين والخاشعين والخاشعات جتون إني ديرا ورد ديرا كربي وفي صداتني في إسير ربي وفي صدات تلين خشوع كقوتي قد جبت جتو ربي وفي تب والمتصدقين والمتصدقات ورد ديرا كقرار ربي كيست كنتني في دبرتون كقرار ربي كيست كنت تلين كنان كوني زكاة هنا نظري تهنا زكاة فطري تو تهنا كنا صدقات تهنا هندو مالك باتا والصائمين والصائمات إسانوان إيراكا صوم واجباتي في سنة اللي والدتك أبني صومني في والصائمات إسين دبرتي تصوم سن اللي صوم تججود فردي في سنة اللي والمتك أبدي والحافظين فروجهم والحافظات أما اللي ورد إيراكا فرجي في حرام الراتي فتني في والحافظات إسين دبرتي تحرام الراتي فرجي أفيد قام أفيدي ستلين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ورد إيراك هد ربي أفي يادتني ربي أفيسا ذكرني في والذاكرات إسين دبرتي تهد ربي أفي ذكرتلين أعد الله لهم مغفرة جوابني إناسني أسيجت إيه سفاكتني فنتبتي عد الله لهم ربي إساني في كرفيس مغفرة أرارم إساني في كرفيس بل ليس إساني الرساني دفرو إساني كرفيس وأجرا عظيما من دا قدادا من لي إساني في كرفيس من دا قدان كوني جنة ربي تيجا جنة ربي إساني في كرفيس قجاك يا مادا عد الله لهم جتوكنا مذكرة كفرت تديسون هو عد الله لهم إساني في كرفي سجد كدبت ما جروا ورد إيراتي في ورد برتين لي ولدتك أبي دبت صفاتك كتاني دبت امتتان هم دخيستي كوني أكو مريفو جنسان آدان حاسو عربا لي كقرآن لغا إساني في اللفة ديراب دبرتي والكيستي أرغمان يغلبون الرجال إيرو مرة دبرساني إيراتي حاسواني كان أفجتش تغليب قده ديرك أفدبت ملين عد الله لهم جرسا هند فوجتش ورى ديراتي في كدبرتي اللي كصفات دبت مكان هند والاتقابتا ربنا أرارم إساني كرفيس أكو مثلا من دا قداد إساني كرفيس من دا قداد سني جنة ورى صفات كانان همامي صفات كانان جنة سني في أرارم سني اللي أركت ربنا أتاكس مال تو برباچ سے جو راف کنا نوہی مارے اکھاتان اتجراتو قبن اککنا سفتی تین ہممو قبن تاسیتی دوبتم تتانا جچا سفتی تین ہممو قبن اکھام ماسیتی دوبتم کانا اتی اوسو صفاتنا کے ساتکتی مو صادقین و صادقات مکانا نمو مگا اوسو تاتے وان دوبتو کے ستلے وان دلے دو کے ستلے نمو مگا اوسو تاتے مری سی یلتی ریبی سونتا والصادقين إسلام ما إساني كيست والصادقين إيمان إساني كيست والصادقين كنة وكنة كيست والصادقين ذكري قدر هند كيست كان هند كيست نما رغاء صوتاتي حقيقان رغاء أسن سر راكار غمتوتاتي وان رغان تججب دو جرانير كلية جلتي ديبسون اندن دهما جتشادا كلية جلتي ديبسون اندن ده ما لي في إيمان نلين إيمان رغاء ينتهن إيمان الصدق إن قلب الرابر كي ينتهن انفيد انفيد ورم إيمان همتي إيمان أما در قلبي كيس تغدي سنبون ميا خاجاني أما در قلبي كيس تغدي سنبون بك إيمان همت تنهنجين ميا خاجاني بلا چنجين ويتكان مار رغاء دان سر تهون ونسون آتي صدق دان يقين دان سر تهون برباچ ساجتشا ورا كثير ابن واتاس دوبا كانت يانسي أماس آياني سورة الأحزاب أكوا بيتا أحكاما تقول من تهين أسيتين ودبتي جلقبا إسي كيستي أدعياء ورجد مورا تبني دان نمني وفيت إركسي دوران المكية جدي المقرأتي وفي وامو هم بلليسي تشريان أبا دا واما دا ور أبان بيني أبلي ينمكيساني أبلي سكية جداني جدتو مدبر سيتي أسيت أمس خمساني ولدت هداك أبو خمساني ولدت هداك أبو أم اللي وام براك إسم بالله ستجرا ست أجدت أفيني وامن عنهم جدت المكي يجدتون إسم جدتا سندق بيت أغاتي متي قولكم بأفواهكم ومسين أفان كيستانين هاسو إتاني المكي يستانين تاني أبادا واما يجدت أكا آداء روسا جرتت نيتي المافورون انتو أما اللي شريعة سلامة كيستي نيتي المافورون انتهوا وحلائل أبنائكم ولكن ما الجريعة جدي الذين من أصلابكم كيسن الرابيان جدا دوبا نيتي المافورون انتهوا أكو يتسن إسان أمان نيتي إلما في أرجة تنقصوا البيتي في إلما تبنيك أنا اللي أكتو كتوان لالنيف نما إلما نيتي إلما تبني فوري اللي أكو نما كإلم وفي أرجته فوئت التوان همت لالا وان هماته التي لالا كان أبجد شريعة لتبليه تكا لما تا نمني قصا والإنجال وجدت لبليه ستي أمس نتي قصا كناتي نتي قصا ججبا كون قصا لا هذا قصتي تينا تنفورون انتهو قصت أن تأكنا تتي كنون هنتهو أنجر بالليسي ما لو يتتهو أستي زيد بن حارثة مولى قبل كنا تكامير رسولة أتاك صلى الله عليه وسلم نيتي نساة إني فور زينب بنت جحش إنه قرشية إسين قرشيات دوب إذا قبرا قرشية فوسسون كنس وان ام بكيست تهده لتي ام بي افين ججو كا افين تادن سن شريعان بالليسي ددا وان سني كا قلبي نما كيست جرسون هنته ججو ستي نوهم تكا زينبا بنت جهشتا نويتا زيد بن حارثا كان افضبتا ندد دجان اكو ما آدا ويتا سنجرو ان قبرتا سنوالين بفت اللينا من جالة چيسو وان كانتاه ان دي جنان اسين اسين دي جنان امر ربي دف مالك جدو وما كان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وما كان لمؤمن إذا ربت إيمان دقاء من إفنتاني ولا مؤمنة إسي دقاء ربت أمنتي في اللينتاني إذا قضى الله ورسوله أمرا يو ربي في إرقام ربي وانتك مرتسا وانكنا كان هاته جداني إسان مرتسا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم لا لتنسي في لنوني إساني فنته وانتا كيزك أمري رسول الله جلبه تمو ملك أمر ربي سن تنفيذ قداني بكانغه ملي ناتها في نانته جداني لالتون هنته يجع دبين كن إسان رتب إجار رايا نكو إسين انتد جنان دبين كن ويتروه تولي جدت إتقانت تهيرم تولي جدت إتقانت تهيرم إيغا أمرين في لنون نغرك يتنده نتاته إيه ربين إذا كانت تهيرو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهيرو من تنجر أن تاتي أمري ربي سن كيبال جتت تهيرو أمري ربي سن كيبال جتت تهيرو ما جردو بآياني ومن يعص الله ورسوله نمني ربي تيكي أمري ربي ديد أمري إرقاء إسان ليك ديد فقد ضل ضلالا مبينا جلن إفبها تهجلته جدا جلن إفبها تهجلته أمر ربي تأمر رسولا ويتنت ست رفع كان غودي كان فودي كان فودين كان تيسي كان دلقي كان دلقين سينجر أجت رابطه ملي قولي ممنتوتا درانو سمعنا وابعنا لغيرنا تولجن جيشو سنين ألت واني تقنجيو أجت اللي آياني سنو أكما سنجد أمرين في لنو تنقبن أمر ربي تأمر رسولا كيستي دلقو ملي أمر سن في لنو ننجيو نمني ديدهو أمري ربي تمامي رسولا خديد جلن فقو جلن فبها جلتي شرم نكسي وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ما دبد يا إرقماكين شيمي ما أمتت مال إذا تقول للذي أنعم الله عليه إذا ربين كننيس سنين ويتجد أتينكم كإسلام ما ربين إذا كننيس لأنه كن زيدي إذ تقول للذي أنعم الله عليه كربي نسرت كنني قدي سكنني سجدون ربي مالني سكنني س أنعمه بالإسلام إسلام ما دان سكنني وأنعمت عليه أتلين كإسرت كنني قدي سكنني فت بالعتق إسبيل سيسودان جتة إسبيل سيسودان غاف بانم فرد جريد فيه لك أن رسول فلت جنان رسول أتاك أما أجي المكية جدانيت تبني أكما جيرو سنجيروتي دلقان هكا غافا آيان ندفته وفي نوامن عجيك تون دفوتتي زيد بن محمد جدامي واماما زيد بن حارثان جدامو أنمت عليه الرسول ما لده بلسما حرية إساف كنني قديد إيسودان إرتي كنني قدان مالو يتجدون أمسك عليك زوجك نيتي تيك أبدو يتجدون سن أكوماً سلاجد مكانت أمر ربي تيطول جد تيهيروم تي إرساف نيتي تهني جراتون أكوما بيتاً أمر الله فادامتي وان تربان تكو في تربان لمتي الدنبا ينيمتي وانها قجروا أولين جراتاً ويتكنا دوبا مالتو أرغماري زينبان دو جيستكنا والين ديمو كيستتي أكاتان آدان جيرو بشيوان انغار غاريف بي آنكيس جيرتوان انغار غاريف والين جيرين يكون تولفاتي تولفاتي جنة والدبين سيكا ديرساني في واللابو منا كيسي مجيرا رسولت تهي مطروفيكا نمن تفول اللي الرسولة أكنا نغوتي أكنا نغوتي يوين نجرو رسولي أمسك عليك زوجك نيتي تيكبدو واتق الله ربي كيسوداد اسي هيكو كيستي اما كبدو جاني اسي كيستي ربي سوداد اما كبدو اتوف في جاني ويتأكسي سانجد تسمي دبدو جادوف وتقفي في نفسك لبوتي كيستي كروي سيتواتي ما الله مبديه وان ربي اسا سندر باسو داف ديم وان ربي ملسو داف ديم قلبي تي كيستي كروي سيتو وتخشى الناس مال ننجد أني نماك صداته والله أحق أن تخشاه إسا صداته تربي إرهك تباته الأولين ربي إسا صداته إرهك تباته الأولين مال ننجد أني نماك صداته جران وتخفي في نفسك ما الله مبديه جدتون كني مالي ويتجدن صحيحني أقوال علماء كأنبياء ربيتين اللي مالو ربين زيد جديسا إسيتا ننفوتا جتو إتيمي جدن زيد إسيتا نقديسو فديما إسيتا ننفوتا جتو ربين بيشيسي على رسول إسا صلى الله عليه وسلم ويتاكا كان إسان بيشيسو ويتاكا بدو جدنين كان دبي كوباكبا نسان قديسا إسا كان كوباكبا قديسو فديما الدام بيان جتو كان كوباكبا إسابو دانيم فودا ربي نفوتا نانجد يجيو كان اللي كوبا كبان هاتا هو أمو أكا آداتي تدبين الفاتا دا أكا آدا يروس انجرتو دي تدبين الفاتا دا مال نانجد أني مكان بالله سنين سالفتو نمجرا ربي ندبي مهجتي سنيتو كومتي ما يغهيني تكجرمو جتشان ستي ممتاتي أمسك عليك زوجك واتق الله كان ما جداني أغسماهم إذا تبيو في دوباكو بقباتي جيتشودا أكنا مالي أكبراتي تفسرون انتهو جان واني رسول للو اسمالي ويتجدامي إني قد دي ساعة فوتا جيتشو ربين بيش سيكان اتهمو ربونا كتابان قدين كاك جلالين تي في واركراسا ديمي إسي تنعرقني جالتني فوتو فتاني جيتشو تفسرو تجرا كما فوتو أسين فتان كان إسان أبد جتونين كوني وانغران جر جدانين جتورا كوني نبي يا ربي تي وعملوا متي على كتاب أكثى تفسرون إنته كوني وان نبي جيف أمبيو تفكاتو متي جتو جالا لو برتي تي جتة خانين قدي في جتوني يا دون إذا جاتي نما جالا جبتو جالا باسي فورا جتو يا دون وان سيف أمبيو تاتي ملو متي وان كان تهي وان نلو يفهم ربين سيفوس جتو إذا بيسيس هدفني أثبت شرئين كان بوتي في زينباتنا إسي قرشا إساتي هيرم سيفتي والا ببالي سودافي ولما كآدان إساني دلأي دبليسو زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقفان نمني قسا والتفتو بليسو داس دبين بكي لعلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فودا فيرما كيفتي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه دنيا لا لا يجون انجروا بسلا لا يجون انجروا خال لا يجون انجروا إذا كيفتي اللي تنكح المرأة لأربعين وقال في آخره ولدينها فاظفر بذات الدين واني لعلم دين ما تلعلم ججا فودا فيرما كيفتي إذا فودا فيرما كيفتي كن خلال متات واني اسم قصى نتي قرشني أنباء أولي أنبتن هيرم سيبنوك أكا في النام الينفون جتنسون هابت وجتشونا أولا نتي تنا حكمة فردين أكا جركون والفور تاسف خراكنا أدا قسمان والقديك أبون هنجيرو فورارم كيستي جتشو كفؤن الله لم جتشو كفؤن الله لم دين كيستي مالي قسمان كيستي الله لم دين كيستي الله لم ويسين إسلام كافرة توت إن لمتا نيتي إلما تبني فودون انتهوا يروسا كيفت ربين ونسي فوسف نجديس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوسي سيف إلما تبني زيد إلم محمد كجد أمسون أكما إسا وامتش قرأ برأدي بفني نيتي إسان لي فودون نتها إنك إلمات التلالة مجدشون لي قدر أبو راش وإسا كان حكما لجوتو أرجمي جراجة ونيت ويفمي لي إسا كان بارك الله فيكم فلما قضى زيد منها وطرا ويتم زيد ابن حارثة داكن اسي سنرى هجاء في قفته همانه كجده مرته جدشا هجاء را قفته نه كجده مرته زوجنا كها اسي سنسفو سفن جدان زوجا سنسفو سفن مالي في لكي لا يكون على المؤمنين حرج اكا مؤمنتو ترت الرأج تاني في جدشا في أزواج أدعيائهم نيتوان وردران وفي واماني كيستي جاء ورد في التركساني المكين نجراني وفي واماني سان كيستي أكا إبني تقول لي ركون تتكلي أكا مومنتو تراتي الأرقامنيش أما أكي مومنتو نمرتي نيتي نما دران إلما تبني قلتني أكا مرتي نوفو أني في سر لالتني جاء سر لالتني مرتي نوفو أني فاكي تنبني خرانة تساني بناموه خناف أكا نقوان جران إذا قضوا منهن وطرا أدعيان إذن إذا قضوا أي الأدعياء وججوا أدعيان وردران إذن في وام تنسو يوغيفة منهن أزواج سنرى وطرا هاجا في يوغيفة يوجر في واللبي أنجا في والقوفة والقديدية المأني في المكيات جدنا مرت غيسنو فودا أكمت كنوا رسول الرالة اللد رسول صلى الله عليه وسلم نيتي زيد ابن حارثة فوداني قدران زيد بن محمد يجود أن بيه ما يجود ويتكنا كن اللي وان آدت ججبات هدام بكث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أمر الله مفعولا حججن ربي تهي أمر ربي تهي مفعولا يجون أي نافذا فلاته يجا حاصلا أرقمات إلى محالة كهفين سنجر كهما دران آبن كبكبه تهي خناه إسي قرشا اللي isa gabrichaatitti heerimsiisuun argame waan gosa boonaniin illee balleessite shari'aan akkuma san niitii ilmaa illee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fuusifte ilma tabanniidha waan duraan aadatti hin jirretan illee bakkaa buqqifte amri rabbi kaana mafuulan ay naafidan fulla'aa tahee fulla'e dalagee ambamara keessattu jecha duuba wayta kana حاسين سلا بيكيس أن أبمو تزوج محمد زوجة ابنه جتون ومجره سربين ما كان محمد أبا أحد جتودان إرتي دي بسيكون اللي رفاجرة جدو كانت واني آياني نوفم تمالي ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له نبي ربي رتين ثاني من حرج تبني تقول لي ركني تقول لي نبي ربي رتين ثاني فيما فرض الله له والرب إسا قودك ستي تبني تقول لي إسا رتين ثاني dibin isarati tahu dabahu niti ilma tabannita furun isa tahe isa balate fure jecha sunnatallah akki kuni khara rabbi tijada fil ladina khalau min qabl warra madura dabreke satille dibin irati tahu dabun kuni khara maduran anbiyota duran dabreke satille dabre dibin toko anbiyota ratti intane warri garin dibba fure warri garin meqatam kabadu barti ka kasuleiman ka kadawud warri nabiyyoonni amma dura dabran jecha maalii fi harajni isaan irratti hin jiru fuudha keessatti fuuni kuni marti xikmaa qaba akkanaan ka fuudhanii miti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gara 12 kana ka fuudhan gara tokko ahaadiisa akkuma kaleessatti akeeyne waan mana keessatti dalagamu adda addaan haa irraa naqqalame wanni isaan mana keessatti dalagan ummataa gadi bahuufi akkuma sana ammas islaamummaa kanarrattiinillee gargaarsifatuuf gosamara keessaa fuudhanii gosamaraan eessumman tahanii gosamaraan soddaa tahanii gosamaratti dhalatanii karaa kanaanis tumsa diin kanarratti argatuudhaafi malee rasuli sallallahu alayhi wasallam waa fuudha jaalalaaf akka warri garbi shahawaaniif jechuufi fedhii dubartii qabeennaaf fuudhu miti rasuli sallallahu alayhi wasallam osoo ka fedhii dubartii ka ta'u taate silaa durba fuudhan warra fuudhan kana hunda keessa durba ta isaan fuudhan sallallahu alayhi wasallam aaishaa qofa kanaafu aaishaa fi zeynabaan tuni in dhaadatan jaan dubartii keessatti aaishaallee waa hedduu in dhaadatti tunilleen waan kobaatiin itti dhaadatti zeynabaallee zawwaja kunna ahaalii kunna jettiin isiinis isin warra keessantu isin heerumsiisee ana rabbitu min fawqi sab'i samaawaati irraa na heerumsiisee jettiin zawwajnaa kahaa jechama kana kenni ka rasulaa hidhameen sallallahu alayhi wasallam mahariillee watakkaillee osoo baan barbaachisin waa hibaanni fi kun wanni akkanaa khaasii rasulaati jedhama rasulli akkanatti fuudha ittuma seenan itti seeni sifuusifne itti seenima jee rabbiin dubbiin waan hidda jiru san buqqisuudha kanaaf isin abbaa keessantu isin hidhe waliyyiin jiraatuun barbaachisaadha hattaa kana keessattiillee waliyyiin jiraatuun barbaachisaadha jechuun rafuun amulamaani maaliifi zawwajnaa kahaawayta rabbiin jedhuun akkanatti rabbiin isaan fuusise malee akkanaan ofiin ka'anii dubartii takkatti galuun hin jiru jechuun duuba ita kana isiin akkana jettee itti aaishaalleen anas rabbiin baraa'aa kiyya min fooqi sabi samaawaatii naa buuse jettiin yaa akkuma san dubartii kaanitti ita dhaadatanillee ana oyruuntuun ta dheedamte tan dheedamin ana qofa fuudhen jechuulleen ima jira isiin durba ana qofa fuudhan jechuu baanti durba ana qofa fuudhanii jechuu baanti kanaanillee walitti dhaadatuulleen ima jira kuni martinu haqiiqama waan jiruuti jechuudha walirratti hin kijibne martinu duuba rabbiin maal jedhaarree nabiyyi kanarrallee harajni hin jiru fuudha fuudhu kana keessatti itti bal'oodha haga fedhe fuudhuu danda'a eegaa isa filatte qofa rabbiin dubartii tana jijjiiruuf ita biraa itti dha'ulleen hin ta'u jedhee malee akkuma san ammas anbiyoota isa dura dabre irrattiillee harajni wahiin jiru haguma fedhan fuudhan jechuudha wakaana amrullahi qadaran maqduuran amriin rabbii tahe qadaran ey xukman maqduuran jechuun ey mabtuutan kaa'inan laa shakka fiihi jecha qadaran maqduuran jechuun amrii murtaayaa tahe jecha maqduuran murteeffama takkaahu qadaran jechuun kun ey xukman maqduuran jechuun mabtuutan ey maqtuuan bihi kutamaa jecha amrii murama amrii kutamaa tahe jechuu ka shakkii wahiin qabu amriin rabbii muramaadha murtaahee lafa gahee uma takka shakkii wahiituu hin qabu jechuu anbiyoonni dhiphinni irratti hin taane jenne sun ka akkami jennaan alladiina yuballighuuna risaalaatillaah isaanowwan ergaa rabbii geessan sani wayakshawnahu rabbii san ka sodaatan sani risaalaa rabbiini geessan rabbii ufii sodaatan sifa anbiyaati walaa yakshawna ahadan illa allah rabbii achitti homa tokkoon sodaatan jecha tokkoon sodaatan rabbii achitti wakafaa billaahi hasiibaa wakafaa billaahi jechuun billaahin baattiin billaahii tuni tawkiiduma ma'anaatiif itti idaamte wakafa allahu akkuma jechuuti rabbiin gahaadha hasiiban tooyatiinsaaf jecha tooyatiinsaaf rabbiin gahaadha توياتين سكيست إسمتو غايا مرايساتو إسمتو توياتي إسمتو تيسيتا كحفيدا جيتشو تلي فسرمون نجرا أمري إساني هندا وان إسان دلغان هندا دلغا إساني هندا تيسي أب خير اللي أب برال اللي مراهو كناه يجا دوبا نيتي إلما فود جنان آيان نهاجسا نبيوتا رسولات النبيوتا والجناك أبو فآيان الأمام كن جدو سينتي وان زيدي تتول دي بيام اللي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وروي تسنجر نيتي إلما أفي فود جنانك آداء ثاني تدي ربنا آتك نبوسي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمدين كن هنتاني كانوا تيرغما غوني سنت تيرغيني كن هنتاني أبا أحد أبانم تقوتون تاني على الحقيقة من رجالكم حقيقة أبانم تقوت يومتي من رجالكم ديروان تيساني راججا ما لره ولكن رسول الله ولكن كان رسول الله يجو رغات هجر إني أبا تقو كيساني ديروان كيساني انتاني جنة ملي إرغم ربي تهي نوتو إسا إرغي ججا وخاتم النبيين تمر نبيوتا تهي أمسك نبيون نئسان تمر من وكان الله بكل شيء عليما ربي وهندا بكاته بكم سيسا وهندا تمرسي بكم سيسات ارغمت بودي سنت ارغي بكم سيسات نبي يما اسان تمر يجج ربي دوب ما كان محمد ابا احد من رجالكم يجج كان ما الرسول الالمان ديران قبني دوب أبا أحد أبانم تقوتون ثانية كم تجن أبا إلمان وفيت هنجر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان جنان لماني جواب وعلمان الرادي بسن جتا كان ولد تنبؤ جران دبين كان ولد تنبؤ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم جري أول ما من رجالكم جري إلمان رسول بك رجالا جن جولو ماتلوماني ولون توي نيان دي بيشا توكو اكي كدا قرمان اللين جرى جنمي دوبا دي بيشا توكو كان كربنا فتنا فيي ابا احد من رجالكم هيروان كيسان توكو ابان تاني جده يجولين دائما رسولك ارغتان سدي جنو افور جنو المان ديرا دائما ماتلو ممارتينو بك رجال ما جين كان فجاء من رجال ما osoo gayanuu ka jennu taate ammallee waliin tuquu akkamitti abaa ahadin min rijaalikum rijaala keessanirraa nam tokkoofu abbaan taane jedhani osoo bakka rijaala illee gaanii rijaala isaati malee rijaala keessanii miti ka rasuula rijaala yennuti rijaala rasuulaati min rijaalihi rijaala isaa taa malee rijaalikum hin tahu gara lachittu aayanni ilmaan isaaniif dhalatte hin dhaqqabdu jechu نفيين كن إسا والا لنقفو ماري حقيقة واقع تيوشي ديبيني جوام نكما دراسا تباريد ماليه المان رسولا كحدي رجال ما غيان انجيران المان ديرا كحدي رجال ما دا غيان انجيران جيشو جولين مرتينو تكيان نتي رومتي درسين كيانا كاراس مرة ترابة إن شاء الله تعالى والروان لديه كان أنفجة مربنا أتاسس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.